الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، أولا أنا مشتاق للقياكم، ويعلم الله وهو العلي الأعلى الذي يعلم السر وأخفى أني أحبكم في الله. أحبكم في الله إخوتي كبارا وصغارا، شبابا وشيبا. ولكن كلمة اليوم لشباب المسلمين، شباب المسلمين الذين ينعقد عليهم أمل الأمة وانعقاد الأمل بهذه الوجوه الطيبة، بهذه الفرق المخلصة من الشباب، المجموعات يعني المخلصة من الشباب، وهذا الحب لإخوة الشباب يجعلني دائم التذكير والنصح لهم والتوجيه والتسديد. فإن من حق الأخ على أخيه النصح. يقول الحبيب محمد: المؤمن مرآة أخيه صلى الله عليه وآله وسلم. إخوتاه، يقول الله عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. ويقول الله: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أحبتي في الله، إننا ونحن في هذه الأيام نعيش قدامنا الغربة الثانية للإسلام، هذه الغربة التي يتجرع مرارتها كل مسلم، كل مسلم غيور باق على عهده وميثاقه، متمسك بدينه، لم يخن مع من خانوا، ولم يبدل مع من بدلوا، ولم يخادع مع من خادعوا، بل بقي قابضا على دينه كالقابض على جمر النار. نسأل الله أن يجعل أن يثبت قلوبنا على الإيمان. بقي قابضا على دينه كالقابض على جمر النار، يحاول أن يدرأ عن الإسلام بسيف أو بكلمة أو حتى بأن ينجو في الإسلام بنفسه. في هذه الغربة الكالحة التي فيها يستخف بالشريعة وحرماتها، ويزدرى بالدين ودعاته، ويصور حملة المشاعر من الدعاة إلى الله في هذه الأمة على صورة الإرهابيين المتخلفين الرجعيين، في هذه الغربة الكالحة وفي هذا الجو المشحون، تأتي ضرورة المضي في حمل الرسالة للاستعلاء على هذا الباطل، وتبديدا أحبتي لهذه الغربة، وتطويقا لهذه الفتنة كانت محاضرتنا اليوم. نعم، أقول أحبتي الشباب، إخوتي في الله، أقول لكم أنتم إذا كان الله تعالى قد قيض للإسلام في زمن غربته الأولى رجالا كراما التفوا حول نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وتحرروا من أثقال الأرض وجوازبها وأرخصوا أموالهم ودماءهم في سبيل الله، رغم أن الجاهلية حولهم كانت تكيل لهم المناكر والتهم وتصب عليهم البلاء صبا، ولكنهم رضي الله عنهم وأرضاهم لم يهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، ولذلك عاشوا مكرمين وماتوا مرحومين. لم يجعلوا رضي الله عنهم فتنة الناس كعذاب الله، لم تزدهم المحنة إلا إيمانا وتسليما. لم يقولوا لنبيهم صلى الله عليه وسلم ما قالته بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. قالوا: ورضي الله عن المقداد: نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك، فاضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت، وما أخذت أحب إلينا مما تركت. لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. هؤلاء هم أصحاب النبي محمد، ذاقوا غربة الإسلام الأولى وأزالوها، بدد الله بهم غربة الإسلام وأنجز الله لهم وعده، فاستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وارتض ومكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وبدلهم بعد خوفهم أمنا. رضي الله عنهم انطلقوا في مشارق الأرض ومغاربها يوطئون للحق مئادا، يخرجون العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سحة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أقول لكم أحبتي الشباب، إذا كان الله قد قيض للإسلام في زمن غربته الأولى هؤلاء الرجال، فإني أرجو، والله أرجو، أن يقيض الله منكم أنتم من يزيل غربة الإسلام الثانية. أسأل الله ذلك، أرجو من الله عز وجل أن يقيض منكم في زمن غربة الإسلام الثانية من يزيلون غربته ويحملون رسالته ويوقدون شعلته وينقذون به هذه الأمة، هذه الأمة التي تقف اليوم على حافة الآوية توشك أن تسب منها إلى جحيم الدنيا والآخرة. نسأل الله أن ينقذ أمة محمد، ولكن كيف؟ هذا هو السؤال إخوتاه. إذا أردنا أن نعرف كيف، فإننا كما ذكرت غير مرة أننا لابد أن نرجع إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ننظر كيف أزال الغربة الأولى، وبنفس الطريقة نضع أقدامنا محل قدمه صلى الله عليه وسلم، لابد بنفس الوسيلة بنفس الطريقة. إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم انتصر يوم صنع أصحابه صورا حية من إيمانه تأكل الطعام وتمشي في الأسواق. انتصر النبي محمد يوم صاغ من كل منهم قرآنا يدب على الأرض. انتصر يوم جعل من كل فرد من أصحابه نموذجا مجسما للإسلام يراه الناس فيرون الإسلام. إخوتاه، إن النصوص وحدها لا تصنع شيئا، وإن المصحف وحده لا يعمل حتى يكون رجلا، وإن المبادئ لا تعيش إلا أن تكون سلوكا. ومن ثم جعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم هدفه الأول أن يصنع رجالا لا أن يدبد خطبا، أن يصوغ ضمائر لا أن يلقي مواعظ، أن يبني أمة لا أن يقيم فلسفة. أما الفكرة ذاتها فقد تكفل القرآن ببيانها. كان عمل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يحول الفكرة المجربة إلى رجال تلمسهم الأيدي وتراهم العيون. نعم، لقد انتصر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم صاغ من فكرة الإسلام شخوصا، حول إيمانهم بالإسلام عملا، وطبع من المصحف عشرات بل مئات بل ألوف النسخ، لكنه لم يطبعها بالمداد على صحائف الورق، ولكنه طبعها بالنور على صحائف القلوب، طبع هذه المصاحف بالنور على صحائف القلوب وأصدقها، تعامل الناس تأخذ منهم وتعطي وتقول بالفعل والعمل ما هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إخوتاه، إن الذي ينظر في جيل الصحابة رضوان الله عليهم فإن عقله لا يكاد يندهش، لأن التاريخ لم يشهد رجالا عقدوا عزمهم ونواياهم على غاية تناهت في العدالة والسمو ثم نذروا لها حياتهم على نسق تناهى في الجسارة والتضحية، كما شهد في أولئك الرجال الذين كانوا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك أشاد الله بهم. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. انظر إلى قول الله، من الذي يقول هنا؟ إنه كلام الله إخوتاه، ألا تصدقون؟ كلام الله، الله هو الذي يمدح هؤلاء الشخوص. يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كمل كده: يا رب أصلح قلوبنا يا رب. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا. لا شك أن العائق الأكبر بيننا وبين الفتح هو قلوبنا. ربك قال: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا. رجال يا شباب جاءوا إلى هذه الحياة في أوانهم المرتقب ويومهم الموعود. رجال إذا جلسنا نتكلم فيهم ونقول فيهم فلن ننتهي أبدا. حين كانت الحياة، وكأني أصف واقعنا اليوم، حين كانت الحياة تهيب بمن يجدد لقيمها الروحية شبابها وصوابها، جاء هؤلاء مع النبي محمد مبشرين ومنذرين، رهبانا بالليل وفرسانا وأسودا بالنهار. حين كانت البشرية تهيب بمن يضع عنها أغلالها ويحرر وجودها ومصيرها، جاء هؤلاء الصحابة ثوارا ومحررين. حين كانت البشرية تهيب بمن يستشرف للحضارة الإنسانية مطالع جديدة ورشيدة، جاء هؤلاء روادا مرشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. السؤال: كيف أنجز أولئك الأبرار كل الذي أنجزوه في بضع سنين؟ في بضع سنين كيف دمدموا على العالم القديم بإمبراطورياته وصولجانه وحولوه إلى كثيب مهيل؟ كيف شادوا بقرآن الله وكلماته عالما جديدا يحتز نظره ويتألق عظمه ويتفوق اقتدارا؟ وقبل هذا كله وبعد هذا كله وفوق هذا كله، كيف استطاع هؤلاء الصحابة في مثل سرعة الضوء أن يضيئوا الضمير الإنساني لحقيقة التوحيد؟ هذه هي القضية. كيف استطاعوا وبمنتهى القوة والسرعة والتوغل كمثل سرعة الضوء أن يضيئوا الضمير الإنساني لحقيقة التوحيد ويمحون منه أغلال الشرك ووثنية القرون الأولى؟ تلك هي معجزتهم الحقة، معجزتهم الحقة هذا الوصول إلى تعبيد البشر. إخوتاه، إننا بحاجة الآن إلى أن نعرف الجواب. كيف استطاع هؤلاء حتى نكون مثلهم؟ الجواب قد أتاك، لأن هؤلاء الرجال قد صنعهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أكرر ما ذكرته في أول محاضرات التربية، أن الله عز وجل قدر وقدره بحكمة ألا يسلم الناس جميعا في وقت واحد، بل ظل صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا لا تصلون على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ظل 13 عاما يدعو الناس إلى قول لا إله إلا الله، فلم يستجب منه إلا 240 رجلا يسلمون واحدا تلو الآخر. فكان كل عمله أنه يمسك هذا الإنسان الذي أسلم فيهد جاهليته ثم يعيد صياغته ويبنيه لبنة على الإسلام. فكان هذا البناء المحكم من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يمتنع على الهدم أبدا. تزول الجبال الرواسي ولا يزول، وتتزلزل الدنيا ولا يتزلزل. الضعف الذي مني به شبابنا أنهم لم يربوا في الأصل، ضعف التربية بل وفساد التربية بل وعدم وجود التربية. شبابنا اليوم التزموا، ولم يوافق هذا الكم الملتزم، لم يجانبه ويوافقه ويوازيه كما من الدعاء والعلماء والمربين. نعم على الساحة علماء، نعم وعليها طلبة علم كثيرين، وعليها دعاة أكثر، ولكن المربين قليل الذين يصنعون شباب الأمة. المربي الذي يمسك بيد الشاب ويمضي به في مسالك الطريق إلى الله فيقول له قم هنا وهنا اجلس، تكلم هنا وهنا اسكت، تعلم هذا وأجل هذا، أخره، قدم هذا وأخر هذا. هكذا يتحرك الشباب. أين هم؟ أين هم المربون؟ وأين هم الشباب الذين يرتضون هذا الذي أضاع الأمة في هذا العصر؟ إننا بحاجة إلى صياغة شبابنا صياغة جديدة، ولكن لن نتمكن من صياغة الشباب وصناعة الشباب إلا أن يؤمن الشباب أنهم هم السبب في هزيمة هذه الأمة. إننا ينبغي أن ننتبه إلى هذه القضية، قضية أن مكمن الضعف والخطر الكبير الذي يواجه المسلمين اليوم هو أنفسهم. ذلك أن معالجة أي خطر، معالجة أي خطر ممكنة ميسرة حين تكون تربية الأفراد تربية قوية تستطيع أن تجابه المصاعب وتصمد للحوادث. أما إذا فقدت هذه التربية فهناك الطامة الكبرى، وهناك تتوالى المصائب وتتضاعف المصاعب. إخوتاه دعوني أحدثكم بصراحة ولو أغضبتكم هذه الصراحة، لأننا بحاجة إلى أن نضع أيدينا على الجرح النازف ليتوقف النزيف. كفى بالأمة إلى هذا الحد انهزامية وهزيمة، كفى بالأمة إلى هذا الحد ضعفا واستهانة واستكانة وذل، كفى بالأمة إلى هذا الحد نزولا إلى الحضيض. إن من عادة الضعيف أن يلقي أسباب ضعفه على الخارج فيزعم أنه لا يملك التصرف فيها، وذلك ليسوغ لنفسه ولغيره ما هو فيه، وهذا دليل الضعف النفسي أصلا. هذا فعل المنافقين. انظر يقول الله عز وجل عن هؤلاء المنافقين الذين قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. اسمع، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. قلت الآية الثانية في سورة الفتح، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل الثالثة في سورة الأحزاب، يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. هذا حاصل. الآية تقول أنهم قالوا، أن المؤمنين قالوا للمنافقين تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو اتبعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، إحنا لو عارفين كان حرب صحيح كنا جينا معاكم. هذا كلام باللسان بخلاف ما في القلب، لأنهم لو يعلمون فعلا قتالا ما اتبعوهم. يدلك عليها الآية الثانية في سورة الفتح أنهم قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. ليست هذه هي الحقيقة. الحقيقة ليست أموالهم ولا أهلوهم، إنما الحقيقة ذكرها الله بعده فقال سبحانه وتعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. كذابين بتوع كلام. كذلك كثير من الشباب يأتي اليوم تقول له ليه ما جيتش مجلس العلم، ليه ما حفظتش القرآن، هو يجيبك إجابة ليست بالحقيقة بل يتعلل بالظروف بالمشاكل بالمشاغل بالهموم بالشغل بالدنيا بالزوجة بأبيه وأمه بمجتمعه يتعلل بالظروف. كل هذه ليست الحقيقة. الحقيقة ضعفه هو لو كان رجلا ما قصر. الضعف النفسي في قلوب المسلمين اليوم الذي وصفه النبي محمد قال ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو الوهن الذي وقع في قلوب. إن الغثائية التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت تطل برأسها على هذا الجيل أكثر من أي وقت مضى. هذا واقع. إذا كانت النفس راضية بالمهانة فإن الإنسان لا ينسب هذا لنفسه، بل يجعل أسبابا أخرى ظاهرة بعيدة عنه حتى لا يتهم. تعودنا أن نفعل ذلك وأن نلقي تبعات ما نحن فيه من ضعف وتقصير على الاستعمار أولا، على الماضي ثانيا، على مجتمع ثالثا، على الاستبداد رابعا، على الظلم والقهر خامسا، سادسا، سابعا، قائمة طويلة عريضة نضعها دائما تحت أباطنا بالأعذار بالمعاذير والأسباب نخرجها وقت اللزوم. لا ينبغي، بل المسلم صاحب رسالة، صاحب هدف، أن يهدف حياته، يعني أن يجعل حياته وقفا على هدفه. ولسان حاله كقول الشاعر وتهون علينا في المعالي نفوسنا ومن يخطب الحسناء لم يغلب المكر. من يخطب الحسناء لم يغله المكر، الغالي ثمنه فيه. ولقد أشار القرآن الكريم إلى حيوانية الكفار، فقال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. دعا القرآن الكريم المسلم إلى تهديف حياته ودله على الوسائل لتحقيق هذا الهدف في عبارات موجزة جامعة شافية كافية. ولكن أنا كما أؤكد، أنا عايزك تسمع القرآن عدل، تسمع القرآن بطريقة أخرى غير التي تعودتها. لا نسمع القرآن ككلام الناس، اسمع القرآن بأذن قلبك. عايز كل واحد منكم كده يتلحلح في مكانه ويهز ودانه ويحرك قلبه يسمع القرآن من جديد. اسمع ماذا يقول ربك. يقول ربي، وأحب القول قول ربي، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. خذ هذا الهدف وتكونوا شهداء على الناس. هذا هدفك، نص عليه القرآن أنك خلقت ووجدت وبعثت في هذه الأمة لكي تكون شهيدا على العالم، على العالم بل على العالمين. لما يبعث نوح فيقال له هل بلغ؟ يقول نعم. يقال من يشهد لك؟ يقول أمة محمد. هل أنت جاهز للشهادة؟ على قدرها. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هذا هدفك، ينص عليه القرآن ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. ما السبيل؟ فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هذه دعوة القرآن لتهديف الحياة. إخوتاه، إن أخطر ما في قضية اليوم أن المسلمين وللأسف الشديد صار اليوم في قلوبهم كأنهم يستشعرون أن في هذه الدنيا من هو أفضل منهم، وهذا أخطر ما يحطم القلب. كثيرا ما أحرص أن أقول أنكم إخوتي وأحبتي في الله، أنكم أفضل من على ظهر الأرض، أنتم ومن هو مثلكم. ينبغي أن نعتقد هذا. ورضي الله عن عمر، كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. إننا ينبغي أن نوقن بذلك، أن نؤمن بذلك، أن نعيش ذلك، أننا نعتز أننا شهداء على الناس. أعوذ بكم سريعا لأكون واقعيا فأقول كيف أصبح أنا صاحب هدف. أنت عرفت الهدف الأول ولا لا؟ أبدا. صل على الرسول. هدفي ديني، دينك دينك، وإن قتلت وإن حرقت أنني لا أعيش لنفسي بل أعيش لديني، هذا هدف. أما الغاية فهي رضا الله والجنة، غايتك رضا الله، تصل إلى رضا الله من خلال هذا الهدف. أنا ليس لأنني أقول ذلك بل لأن الله قال ذلك، شو ربنا قال كده؟ وتكونوا شهداء على الناس، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا، مش لتكونوا هنا اللام للتعليل، لتكونوا شهداء على الناس، هذا هدف إخراجك، فأنت تكون لترضي من؟ لترضي الله، هذا هدفك، أن تعيش دينك، أن تعيش لدينك. إخوتاه، إننا اليوم بحاجة إلى أن نعيش الإسلام، وللإسلام أن يعيش الإسلام وهو فينا وبنا. اليوم بتلاقي أخ بيجادل في مسألة أهمية طلب العلم والدعوة إلى الله، دعوة إلى الله ليس بيجادل فيها، سبحان الله، المسألة لا تحتاج إلى نقاش. ما زلت تجد امرأة تجادل، تقعد في البيت ولا ما تقعدش، تجادل في أوامر الله، في أوامر الله، الله يقول وقرنا في بيوتكن، ألم يكن الله يدري المصلحة، سبحان الله، الأمر لا يحتاج إلى جدل ولا إلى نقاش ولا إلى كلام إطلاقا، لقضايا محسومة ممن؟ من الله رب العالمين. فالعبد يقول سمعنا وأطعنا، كيف نكون أصحاب هدف؟ هذه هي. كثير منا يعرف أنه حين يكون صاحب هدف، شاب في الثانوية العامة عايز يدخل كلية الطب، يصير دخول كلية الطب عنده هدف، صح؟ فإنه لكي يكون صاحب هدف لابد أولا من التركيز في الهدف، بأن يكون هدفه نصب عينيه دائما فلا يفارق مخيلته دائما، أما يجي ينام يتذكر يوم النتيجة، وده طالع ب 93 وده 92 وده 97 وده 98 وهو في إيده 56%، إذا كان هدفه ال 93 كل ما يجي ينام اللي يحصل ينتفض جالسا فيكب على كتبه، حين يكون الهدف نصب عينيه أمامه يدور دائما في مخيلته في مخيلته، حين يدور الهدف دائما. زمان فاكرين قلت لكم كلامي يضحك من زمان قريب لما قلت لكم التركيز في الهدف، مثاله الجماعة اللي بيلمعوا الأحذية بيبقوا قاعدين 20-30 واحد كده، تلاقيهم قاعدين على كراسي صغيرة كل واحد قدامه صندوق بتاع التلميع وقاعدين، والناس بيعدوا قدامهم رايحين جايين، تجد هؤلاء ماسحي الأحذية، تلاقي عينه فين؟ عينه على الحذاء، مركز فين؟ في الهدف. عمرك تلاقيه رافع راسه كده إطلاقا، عينه على الجزم، أول ما تعدي عليه يقول أيوه اللون ده عندي، ده هيركن هنا، دي مقطوعة هعملها كرسونة، ده هعرف ألمها، ده هيقف ينفض، ده بيجي، ده ما بيجيش، ده موديل غريب. فصارت الدنيا عنده جزمة، تركيز في الهدف، هو ده هدفه. والمثال الآخر مثال الحلاق، الحلاق دايما تلاقيه بيصلي في الصف الثاني، ليه؟ على طول عينه على القفا، ماشي في الشارع عينه على القفا، صارت الدنيا عنده قفا، كل ما ينظر دي تدريجة طويلة، دي قصيرة، دي عالية، دي واطية، دي مش مظبوطة، دي معوجة، دي جديدة، دي قديمة، دي اسمها كذا ودي اسمها كذا. التركيز في الهدف، أريدك أن تركز هكذا، أن يصير هذا تركيزك. نعم إخوتها، حين تركز في الهدف يصبح الإسلام غاية تتراءى لك. أسألكم بربكم، هل حلمت يوما ولو مرة أنك ستؤذن وتأم في البيت الأبيض؟ حلمت يا مرة؟ ليه؟ مش على بالك، الإسلام مش على بالك، دينك والتمكين مش في دماغك، انت املك شقة واسعة وعروسة جميلة ومرتب عالي وعربية فخمة واحترام وتوقير الناس لك وملابس جميلة، صح ولا انا كذاب؟ ان كان غلط قل لي. لذلك صارت هذه همومنا، امالنا، احلامنا، رغباتنا، اهواؤنا. اما النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلما كان هدفه نشر الدين قال لسراقة ارجع ولك سوار الكسرى، ارجع ولك ايه؟ سوار الكسرى. كان بينزل وبيكسر في غزوة الأحزاب، في غزوة الأحزاب، عارف غزوة الأحزاب ربنا قال فيها ايه؟ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. والرسول يقول أضيئت لي كسور كسرى في الشام. ما تصلي عليه قلبه متعلق بالهدف بيفحت الخندق وهو يبص على كسور كسرى. عرفت ازاي يتعلق قلبك بالهدف؟ لكنه ليس تعلق الوهم والأحلام وإنما تعلق العمل. فبعد التركيز في الهدف هذا هو العنصر الأول أو من الخصيصة الأولى من خصائص وصفات صاحب الهدف، التركيز في الهدف. ثانيا أن يعيش حياته ضبا لهدفه. إخوتاه، إذا كان الإسلام عزيزا عليكم وإذا كنتم قد جعلتموه هدفكم الذي تعيشون من أجله وتموتون من أجله، يلزمكم أن تجعلوا علاقاتكم وأعمالكم ومشاغلكم اليومية تتفق وتتطابق مع الإسلام في حياتكم العملية، وألا يوجد بين معيشتكم وبين هدفكم أي نوع من التضارب أو التضاد. إذا جعلت الإسلام هدفك يبقى ما فيش تضارب بين حياتك وبين الإسلام أبدا إطلاقا. كما قلت لكم إن الشاب اللي جعل هدفه إنه يدخل كلية الطب بعد الثانوية العامة أما يجوا يقولوا له ما تنام بالليل وتصحى بالنهار، يقول لهم لا أنا هنام بالنهار واسهر بالليل. ليه؟ أصل المذاكرة بالليل فيها هدوء، في تركيز أكتر، فبقدر أحصل أكتر. بالنهار في هيصة والبيت مليان، خليني أنام بالنهار. فهو يعيش حياته طبقا لهدفه. أريدك أن تعيش حياتك طبقا لهدفك، تعيش بالإسلام. إن الغثاء بالملايين الذين يعيشون اليوم باسم الإسلام لا يحتاجون إلى مجرد وعظهم وإرشادهم وتذكيرهم وإصدار الصحف والنشرات والكتب لهم، بل يحتاجون إلى من ينتشلهم من الجاهلية التي تضغط على حسهم بالأمر الواقع ليعيشوا الإسلام، ليعيشوه حقيقة، لا ليتمنوه ولا ليعجبوا به ولا ليتكلموا عنه، بل يعيشوه. نريد أن نعيش الإسلام، نعيش الإسلام، نعيش عيشة حقيقية يا جماعة، نعيش جنة. أن نعيش 24 ساعة كالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما رسمها لك، أن نعيش ديننا حقيقة وأن يعيش هو فينا ويعيش بنا. إخوتاه، ضربت لكم أيضا مثالا واسمحوا لي، أن أحد الإخوة الأطباء أخذ أرض في النبرية بيزرعها، طبيب، هو طبيب مشهور في القاهرة، وادوله 20 ولا مش عارف 30 فدان اشتراهم في النبرية يزرعهم، وهو فلاح ابن فلاح. ففوجئت أنه في وسط زرعها فاكهة، في وسط أشجار الفاكهة تنبت بعض النباتات الغريبة، فاستأجر أحد الإخوة ب500 جنيه عشان يمسك مسحة صغيرة ويفوت يوم يقلع عارفين مسحة ولا مش عارفين، أصل أنا بفلاحين، مسحة يعني فاس صغيرة كده يمسكها بإيده. فقلت للطبيب سبحان الله أدا من ده قاعد، ما تمسك أنت المسحة وتوفر 500 جنيه. فقال لا، أنا أحب الطب وأحب أن أكون طبيبا ماهرا، فإذا أمسكت الفأس فإن جلد يدي يخشن، فعند قياس النبض لا يمكن، فأضحي ب500 جنيه ولا تخشن أظافري. بيعيش حياته طبقا لهدفه أن يكون طبيب ماهر. يبقى خلاص ادفع كل فلوسي وحافظ على صوابعي لكي تكون أصابع طبيب. واضح؟ فلذلك إذا ركزت في الهدف وعشت حياتك طبقا للهدف فكل ما يعارض هذا الهدف أين محله؟ تحت الأقدام، تحت الجزمة. لذا قال حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنا وإن كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين. موضوع عارفين الحديث ولا لا؟ في خطة الوداع كل ما كان من أمر الجاهلية مكانه فين؟ ها؟ أنت خايفين تقولوا ليه؟ تحت الجزمة. إذا عشت للإسلام فكل ما يعارض الإسلام يبقى فين؟ تحت النعش. لابد أن نكون هذا هكذا. إخوتاه، إياكم أن تظنوا أن هدفنا هدف ضائع تائه غير مميز غير واضح. لا، هدف المسلم دقيق يحتاج إلى ذكاء، يحتاج إلى مراعاة كل ما ينطق عنه من أعمال وحركات، لا بد من شعور وإحساس. كنت أتكلم عن قيام الليل. ابن الجوزي يقول أن لقيام الليل شروط، شروط ظاهرة وشروط باطنة. أما الشروط الظاهرة، أولا فالتقليل من الأكل والشرب ما أمكن، اثنين أن لا يتعب جسمه بالنهار، ثلاثة أن يستعين بالقيلولة. يبقى الهدف قيام الليل يجي بالنهار ما يكترش من الأكل والشرب، ما يجيش يدبها قبل ما ينام بخمس ترغيفة وبعدين يقول عايز أقوم الليل، لا يمكن، هتتخمد مش هتقوم ولا الفجر حتى. فلا بد أن تعيش حياتك طبقا لهدفك لما تريد. ثم يقول وله آداب باطنة، شروط باطنة. أولها شروط الباطنة لقيام الليل، يقول سلامة الصدر للمسلمين. اغتبت إنسانا فحرمت قيام الليل شهرا. سلامة الصدر للمسلمين، اثنين أن يكون عنده حب، أن يكون عنده حب مقلق أو شوق مزعج. حب لله مقلق، مش هم بتوع الحب الفسق الفجور بيباتوا عيد النجوم؟ فأنت لما تحب ربك تؤمن. أو شوق مزعج، أن تستاق للقاء الله فيزعجك الشوق فتكون، تكون. نعم، كذلك المسلم الذي يريد أن ينصر دينه صاحب هدف غالي. إن هدف المسلم دقيق، يحتاج أن تراقب نشاطاتك، تراقب نشاطاتك، أي علاقات، أي نشاطات، أي كلام، أي حركات، أي سكنات تنافي الإسلام تتخلص منها. وإلا فإن الإنسان إذا لم يراقب حركاته وسكناته فإنه من الممكن أن يلقي بنفسه في هذه الدنيا داخل الشباك تجعله يبدو في الظاهر كأنه يعيش، إلا أنه في الحقيقة قد انتحر وقتل هدفه. هذا واضح؟ كانوا يقولون زمان عن طالب العلم أن إذا تزوج طالب العلم فقد ركب البحر، فإذا ولد له فقد كسر به. اللي هدف طالب العلم إن هذا العلم لا يعطي، لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. ونحن نقول إخوتاه تعقيبا على ما مر أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، ونحن بها نقول فليتزوج. ولكن المشكلة أنه ينشغل بزوجته وأولاده، ينشغل بالزوجة يوم ما يتزوج فال، وده واقع شايفينه، ما تزعلوش مني، ده واقع بنعاني منه مر. ساعة ما يعقد خلاص واخد الأخت تحت باطه، رايح فين؟ رايح الدرس، جاي منين؟ جاي ولا درس ولا حاجة، ده هي بس المشكلة كده تحت باطه، رايح فين؟ هتزور الأخت فلانة والأخت علانة وعمتي وخالتي، إيه بتعمل إيه؟ معلش أصل الأخت بتشوف أخوات عشان نجوز الإخوة، إيه عملت إيه؟ أصل الأخت النهاردة مريضة ورايحين. وصار الحديث عن الأخت وكان الأخت حصل، بيحصل ولا لا؟ أوعى أكون أنا مبالغ. أيوة واقع. إن الذي يرمي نفسه في شباك الدنيا فإنه في هذه الحالة ينتحر ويقتل هدفه، قتل الهدف حين وضع نفسه في حب مظاهر الدنيا، كثرة العدة والعتاد المادي والانشغال بالأمور السطحية. أرسل لي أحد الشباب رسالة طويلة بعنوان كتب لي بالخط الأحمر بالعريض كده، من أراد أن يفتن فليتزوج. ليه يا ابني؟ إيه اللي حصل؟ قال كنت أعاني من فتنة النساء، فساعة خطبت امرأة صرت أعاني من فتنتين، فتنة النساء وفتنة المال. كتب كلام جميل جدا الولد، قال تصر الأخت على بلا كار، بلا كار، يقول هذا البلا هيدخلنا الجنة. تصر الأخت على بوتاجاز خمس عيون، هل الخمس عيون هتشد علينا خمسة أبواب من أبواب النيران؟ تصر الأخت على صالون وأنتريه، هل الصالون والأنتريه سيكونون لنا رفعة للوصول إلى الفردوس الأعلى؟ تصر على شبكة وذهب، هل الشبكة والذهب هو اللي هيحرر القدس بالذهب؟ نعم، إن المسلمين حين ضيعوا هدفهم ضاعوا في المظاهر والشكليات والعادات والتقاليد. أين أين أين أين أين الأخت التي ترضى أن تتزوج كما تزوجت فاطمة بنت محمد سيد البشر؟ أين هي؟ ولكني أيضا أقول أين الأخ الذي يرضى بالأخت التي رضي بها الإمام أحمد عوراء حتى لا يكسر قلب أختها؟ نعم، ضاع هدفنا، ضاع الهدف بين الرجل والمرأة. الشاب ضيع هدفه، ما فيش إسلام. ضيع هدفه حين ظن ان المتعة في الدنيا بس لازم طويلة وبيضة وجميلة وشكلها كذا وكذا وكذا ويكتب اوصاف، لانه يظن ان هي دي متعة الدنيا وان هي دي العيشة الصحيحة. العيشة الجميلة الطيبة هي ان تعيش لهدفك لله. قال تعالى قل ان صلاتي وإيه ونسكي ومحياي ومماتي لله لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول مسلمين. يريدك ان تعيش لله، لله تعيش كما كان يعيش النبي محمد. لم لا؟ كانت غرفته اذا نام فراسه في حائط ورجليه في حائط الاخر، واذا قام فرجليه في الارض وراسه في السقف. فتصلي عليه صلى الله عليه واله وسلم. ليست هذه دعوة للفقر، ولكن أقول دعوة لعدم الافتتان والانتحار وقتل النفس. الأخ الذي يريد أن يأتي بالبلا كاف والبتجاز و و و إلى آخره، هذا الأخ تظنون أن مرتب الحكومة يكفيه ولا 20 سنة؟ فماذا سيصنع؟ إما أن يهرب ويبيع طاقاته وإمكانياته بأي مبلغ ويسافر، وإما سيعمل ليل نهار، وإما سيسرق. صح؟ فيكون قد انتحر وأضاع هدفه. الذي لا يملك فهو يرضى، لأن المعطي المانع من؟ الله سبحانه وتعالى. لا بد أن نعيش صدقا لهدفنا. ورضي الله عن أبي عبيدة بن الجراح الذي قال عمر لأصحابه يوما تمنوا، فقال أحدهم أتمنى ملء هذا البيت ذهبا أنفقه في سبيل الله، والآخر قال أتمنى من هذا البيت عبيدا أحررهم لله، وقال عمر أما أنا فأتمنى من هذا البيت رجالا مثل أبي عبيدة أستعملهم في طاعة الله. نريد الرجال كأبي عبيدة. أبو عبيدة لما راح له عمر في بلاد الشام وكان أبو عبيدة قائد أمير جيوش المسلمين، قال له عمر أرني بيتك يا أبا عبيدة، قال إذا تعصر عينيك علي يا أمير المؤمنين. يقول له وريني بيتك يا أبا عبيدة، قال له هتشوف بيتي تعمل إيه، هتعيط علي، هتشوف بيتي تشوف إيه، تعصر إذا تعصر عينيك علي يا أمير المؤمنين، قال أرني بيتك يا أمير الجيوش، أنت مش أمير جيوش، وريني بيتك يا أخوي. فمضى إلى بيته فلم يجد إلا سرج فرسه ومطهرة فيها ماء لوضوئه. البيت إيه؟ السرج بتاع الفرس عمله مرتبة بينام عليه، والإداء ومطهرة قل فيها مية بيتوضأ ويشرب منها. فقال عمر أين المتاع يا أبا عبيدة؟ فين يا ابن الستاج؟ فين السجاد؟ فين النجف؟ فين البلاوي السوداء؟ فين؟ فقال اسمع القول دي وانقشها على قلبك، قال هذا يبلغنا المقيل يا أمير المؤمنين. قال هذا يبلغنا المقيل. ايه موضوع المقيل ده؟ قال أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ده يوصلنا للجنة، ده يوصلنا للجنة. هو هدفك انك توصل فين؟ توصل الجنة، وبعد كده خلاص انتهينا. خلاص ساعة ما تدخل الجنة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية الخالية. نعم. ولذلك قالوا رحم الله رجلا تبلغ بامرأة ولو كانت ناصفا وفي وجهها دمامة إن كان موقنا بنساء الجنة. تبلغ بامرأة دي حاجة، كل دي حاجات بلغة توصلك لحد الجنة وانتهينا. ما انتش الدنيا حياتك ولا هدفك. هدفك فين؟ شعارك مالي وللدنيا، ما انا في الدنيا الا كراكب استظل بظل شجره ثم راح وتركها. نعم، ان يعيش حياته صدقا لهدفه. ثلاثه اخيرا بها نختم، وجود روح الهدف في اي عمل يؤديه. احنا قلنا خصائص وصفات صاحب الهدف ثلاثه، الاول التركيز في الهدف، اثنين ان يعيش حياته صدقا لهدفه، ثلاثه وجود روح الهدف في العمل. اخوتاه إن لكل قول حقيقة، وللأسف الشديد أننا صرنا في هذا العصر نملك الأقوال ولا نملك الحقائق، نملك الأسماء. لما قال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في سنده ضعف، لحارثة كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا. قال إن لكل قول حقيقة، فما حقيقته؟ إيمانك. أيوة، إن لكل كون حقيقة. اسمنا ملتزمين، فين حقيقة الالتزام؟ اسمنا شيوخ، فين حقيقة المشيخة؟ اسمنا حملة إسلام، حملة دعوة، فين الفهم العميق للدعوة؟ أسماء مفرغة للأسف الشديد. إننا نحتاج إلى وجود روح الهدف في العمل. إن لكل قول حقيقة، فهناك كبير فرق بين العمل الذي يخرج حقيقة من خلال عاطفة الدعوة إلى دين الله، وبين العمل الذي يتم بصورة تقليدية أو لمجرد أداء الواجب. نعم، إننا في هذا العصر قد رضينا بعبادات تحولت إلى عادات، صرنا نؤدي الصلاة بطريقة روتينية، والمكلف بخطبة الجمعة يؤديها بطريقة تقليدية، والذي يكلف بالدراسة أو بحفظ القرآن يسمعه بطريقة روتينية، مبرمج زي الكمبيوتر. ساعة ما تدوس على الزرار زي جهاز المسجل، تدوس على الزرار يشتغل بدون روح. نحتاج إلى وجود الروح، نحتاج إلى حماسة القلب. إخوتاه، إن الله يريد منا شعورنا الحي وإرادتنا الواعية. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. الله يريد منك قلبك، روحك، أن يكون في العمل روح. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. إن تقوى أعمالنا هي التي تصل إلى الله، وليست الضجة الشكلية للعمل. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. التقوى منكم. تذبح خروف، تذبح بقرة، تذبح بعير، كل هذه شكلية العمل، إن تمت بلا روح فلا فائدة منها. لن ينال الله دماؤها لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى. التقوى منكم. ينبغي أثناء العمل أن تتحرك مشاعرنا بقدر ما تعتنج هذه الأعمال في مكنونات نفوسنا. الغذاء الحسي الذي تناله قلوبنا وأرواحنا هو هدفنا الأساسي. حين ينبض الهدف بالحياة يصبح العمل حيا، وحين يموت الهدف يصبح العمل إجراء لا روح فيه. إخوتاه، إن مجرد فهم الإنسان للهدف واطمئنانه بصحته عقلا إنما هو خطوة بداية لسلوك هذا الطريق. لا يكاد هذا التأثر، إنك اقتنعت النهاردة قبل ما تروح دلوقتي أن يكون لك هدف، وأن يكون هدفك نصرة الإسلام، هذا الاقتناع ليس كفاية. إنما هو مجرد خطوة على الطريق. لا تسمن ولا تغني من جوع إلا أن يكون في قلبك نار متقدة لنصرة الدين، تكون على الأقل على الأقل في ضرامها مثل تلك النار التي توجد في قلب أحدكم حين يجد ابنا له مريضا، فلا تدعه حتى تسرع به إلى الطبيب. الأمة مريضة. إنني أريد أن توقد في قلوبكم نار، نار الإساءة، الغيرة على الإسلام وللإسلام. هذه النار تأكل كل مشاغلك غيرها، غير الإسلام. كما قالوا عن الحب، حب الله، الحب نار في القلب تأكل كل ما سوى المحبوب. نسأل الله أن يفعل.